الحقيبة والمزمار بصوت أهيل عواد. كان يعيش في قرية صغيرة في جنوب بلاد فرنسا مزارعان في بيتين متجاورين، وقد أنجبت زوجة كل واحد منهما طفلا في يوم واحد. فقال أحدهما للآخر: ما رأيك يا صديقي العزيز لو نحتفل بعيدهما معا فنرتب حفلة واحدة للطفلين؟ تعانق الجاران مسرورين واتفقا على الاحتفال في الهواء الطلق. دعي جميع سكان القرية إلى الحفل. يا لها من حفلة رائعة في ظلال الدوالي، وقد ترك الأهل مقعدين فارغين إلى جانبي والدتي الطفلين أمام المائدة الغنية بالأطباق الشهية. ففي الواقع لقد جرت العادة في تلك القرية أن يترك في كل حفلة مكان شاغر لضيف مجهول ترسله السماء، لكن ذلك اليوم لم يأتي أحد إلى الغداء، وبقي المقعدان شاغرين. أكل الجميع وشربوا هنيئاً مريئاً، وبينما كانوا يتمتعون باستراحة قصيرة في ظل الدوالي، إذا بامرأتين تصلان إلى المكان. الأولى عجوز ضعيفة تبتسم، الثانية سمينة قليلاً وتبدو مغتاظة. جلست الامرأتان المجهولتان في المكانين الشاغرين، وأكلتا بعض الحلوى وشربتا جرعة من العصير، ثم طلبتا رؤية الطفلين جوليان وجيرمان. اقتربت العجوز النحيلة ولمست وجنة جوليان وقالت بصوت خافت وهي ترتجف: أنا الساحرة لوبينا، أحمل صفاء النفس هبة لك. ثم وضعت في المهد مزمارا خشبيا وتابعت: يكفي أن تعزف على هذا المزمار حتى تسعد للحال ويسعد كل من يسمع عزفك. قالت الامرأة الثانية بصوت رنان وهي تداعب جبين جيرمان: إنني الساحرة لورينا، وأنا أيضاً أحمل لك هدية. ثم وضعت حقيبة جلدية في المهد وتابعت قائلة: لن تكون فقيرا وستكون محظوظا في اللعب وماهرا في العمل، وإذا وجدت نفسك يوما دون مال ليس عليك سوى لفظ العبارة السحرية: لوري لورو لورا. وعلى الفور تظهر 3 ليرات ذهبية في حقيبتك، وإنما فقط في حالات الضرورة القصوى. وبسحر ساحر اختفت الامرأتان وعادتا من حيث جاءتا. غمرت الفرحة قلب الأهل وهلل الأب، لن يكون طفلنا فقيرا أبدا. وهتفت زوجته: ونحن أيضا، وكل هذا بفضل هذه الحقيبة. وكانا يضحكان ويضحكان مسرورين، غير مصدقين هذه النعمة العظيمة، في حين أن والدا جوليان كانا يائسين، ينظران إلى جيرانهما كيف يضحكان ويرقصان من السعادة، وفكرا: صفاء النفس ماذا ينفع؟ هو بالطبع لا ينفع حتى لتأمين الطعام. الصفاء طبعا يعطى للأغنياء. مرت الأيام وكبر الطفلان، وعندما بلغا السنة العاشرة من العمر أعطتهما والدتهما هبة الساحرتين. ومنذ ذلك الحين كان جوليان وبفضل مزماره دائم الابتسامة فرحا مسرورا، فجميع الأولاد يرغبون في اللعب معه لأنه كان دائما هادئا وكان لا يتشاجر مع أحد. أما جيرمان فعندما كان يلعب مع رفاقه كان يربح دائما، وإذا أراد بعض المال قال: لوري لورو لورا، وها هي 3 ليرات ذهبية في حقيبته. ولكن نعم، كان الجميع يحسدونه، ولم يكن له أصدقاء حقيقيون سوى جوليان. وفي 18 من عمرهما تجندا ليحاربا ملك بلد مجاور، إلا أنهما وقعا في أيدي الأعداء وسيقا إلى قصر الملك العدو ليعملا كخادمين. لم يتذمر جوليان من الأمر، إذ كان بفضل مزماره السحري يعمل والبسمة تملأ ثغره، وينعكس ذلك على السجناء الذين كانوا برفقته، في حين أن جيرمان طلب مقابلة الملك وسأله بنبرة ازدراء: كم تريد من المال يا جلالة الملك كي تتركني حرا؟ أجابه الملك هازئا: أريد لنرى 60 ليرة ذهبية. ففي جميع الأحوال إنك لا تملك هذا المبلغ. أجاب جيرمان بلهجة تحد: لا تجزم بالأمر، أضمن لك أنني سأحصل عليها في غضون 20 يوما. شك الملك في أمر جيرمان، ما أثار فضوله لمعرفة المزيد، فأخبره جيرمان الأحمق قصته. فقال الشاب متباهيا: أترى هذه الحقيبة؟ يكفي أن ألفظ العبارة السحرية حتى تظهر في داخلها 3 ليرات ذهبية، وهذا السحر لا يتحقق سوى معي ومرة واحدة فقط في اليوم. فرح الملك وقال: آه نعم، لم أعد أريد 60 ليرة، إنك سجين ثمين جدا، وتلك الحقيبة فمن الآن وصاعدا سوف تجلب لي كل يوم 3 ليرات ذهبية، وستبقى دائما في القصر لتغل لي الكثير من النقود. أسرع جرمان إلى تحديد الأمر، لكن لا تظهر الليرات سوى في حالات الضرورة القصوى. قال الملك: هكذا إذن، عند الضرورة القصوى. فحالات الضرورة القصوى تقضي بأن تؤمن لي 3 ليرات يوميا، وإلا جلدت 50 جلدة، فما رأيك؟ وهكذا، وليتفادى جرمان الجلدات، وجب عليه لفظ العبارة السحرية ثم تسليم الملك 3 ليرات. فكان جرمان يشكو: يا لحظي السيء، لقد حكم علي بالبقاء هنا إلى الأبد، ولن يتركني الملك حرا إطلاقا، سأبقى سجينا طوال حياتي، فما نفع هبة السحر؟ وما نفع الغنى الآن؟ بالطبع كان ذلك الملك شريرا، إلا أن الغم أصابه هو أيضا، فابنته الكبرى تتألم من مرض غامض، امتنعت عن الأكل وعن الضحك، وغدت حزينة كئيبة، وبدأت تضعف بسرعة لا مثيل لها. في هذه الأثناء لاحظ الملك ذلك السجين الذي كان دائم الابتسامة والصفاء، فاستدعاه وقال له: أيها الشاب، لقد فقدت ابنتي ابتسامتها، أرجوك قل لي ما هو سرك؟ ففي الواقع أنت سجين، وبدل أن تتألم لذلك وتتكدر وتيأس، أراك تبتسم. أجابه جوليان: سيدي، إن كل هذا بفضل مزماري، اسمع. وراح يعزف نغمات عذبة، وعلى الفور شعر الملك بصفاء، حتى أن المستشارين المحيطين به الدائمي العبوس برزت بسمة خجولة على شفاههم، وانتشر رنين النغمات في جميع أنحاء القصر، وكان كل من يسمعها يتوقف عن العمل ويبتسم إذ يشعر بالصفاء. ومن غرفة إلى أخرى بلغت الموسيقى السحرية آذان الأميرة التعيسة المنهكة، ولدى سماعها هذا الصوت شعرت على الفور بأن قوتها عادت إليها، كما شعرت بتحسن غريب، فنهضت وذهبت إلى أبيها وقالت له: فليحضر الطباخون طعاما لذيذا، أريد أن آكل وأتلذذ بالأطباق. ثم جاءت إلى قاعة الاجتماعات والابتسامة تشع من وجهها. عندئذ هتف الملك: إنها معجزة! ونزل عن عرشه وعانق ابنته، ثم قال للصبي: تستحق مكافأة أيها الشاب اللطيف الهادئ، أنت حر الآن. هتف جوليان: شكرا يا سيدي، ولكن أطلب منك ألا تحررني وحدي، بل مع جميع سجناء بلدي. وافق الملك: فليكن كذلك. حسناً، الجميع باستثناء واحد فقط، هو صديقك جيرمان، لأنه منجم ذهب ويدر علي النقود. لكن جوليان ألح: سيدي أرجوك. فقال الملك بصرامة: لا تصر، اقبل بإطلاق سراحك مع الآخرين، فهم محظوظون قبل أن أغير رأيي. عاد جوليان والسجناء إلى بلدهم، أما جيرمان فبقي لدى الملك الطامع بحقيبته ليكرر سحر النقود كل يوم. مضت سنوات عدة، فتزوج جوليان من فتاة أحبها. لم يكونا غنيين، وإنما كانت السعادة تغمر قلبهما. ذات يوم قرع باب منزلهما رسول ذلك الملك الطماع وقال لجوليان: جلالة الملك يرغب في أن تعود إلى القصر وتعزف لابنته الصغرى هذه المرة، لأن مرض أختها الخفي قد ألم بها. أجابه جوليان: قل للملك إنني سألبي طلبه شرط أن يعدني بإطلاق سراح صديقي جيرمان. أخذ الموضوع أياماً من المفاوضة، إذ لم يكن الملك يرغب في التخلي عن مصدر الربح العجيب. لكنه في نهاية الأمر، وبعد مد وجزر، وبعد أن ساءت حال الفتاة وتلفت قواها، قرر الملك الرضوخ للأمر رغماً عنه، فقال لرسوله مرغماً: فليكن كذلك، قل لجوليان إنه إذا أتى وشفى ابنتي يمكنه اصطحاب جيرمان معه. لم يكن جيرمان يحلم بالعودة إلى أحضان الحرية، فبفضل مزمار جوليان أطلق سراحه، فعانق صديقه جوليان مجدداً وبكى لشدة فرحه قائلاً له: شكراً يا صديقي، لقد أنقذتني من ملك طالما ابتزني. فتعانقا وتعانقا مجدداً، لأنه قد مضت سنوات طوال لم يلتقيا. فبالرغم من أنهما يختلفان في الطباع، إلا أنهما كانا يتحابان كثيراً. سلك الصديقان طريق العودة إلى المنزل، وعندما وصلا إلى ضفة النهر، انتزع جيرمان الحقيبة السحرية عن ظهره ورماها في الماء، ولشدة غضبه قال: لا أريدك بعد اليوم، لم تكوني لي مصدر سعادة بل نكبة ومصيبة. أما أنت يا جوليان، لقد كنت محظوظا بما وهبتك إياه العجوز، لقد أدركت أن الصفاء والسعادة توازيان ثروات العالم كله. اختفت الحقيبة بعد أن غمرها سيل النهر وجرفها، ومنذ ذلك اليوم عاش جيرمان سعيداً ومرتاحاً برفقة صديقه الطيب جوليان.